نعم نعم اعمل انت الليله فيش خلقك منيح اعمل اذا هبت ريحك فاغتنمها. نعم اعمل عند شخص في بيع ملابس واقمشه ويضيع بعض الاحيان يضيع بعض الاغراض. خلوها مستوره يا جماعه. وفي بعض الأحيان مثلا يضيع بعض الأشياء، تضيع قطعة قماش أو يضيع خمار أو نقاب، فيأتي صاحب هذا المحل ويقول أنت المسؤول، ويقول أنت المسؤول، ومثلا يريد أن يدفعني ثمن هذا الشيء اللي ضاع، علما أنه هو أحيانا يبيع معي وأنا أبيع، وأحيانا قد يدخل هذا المحل أكثر من واحد بإذنه وعن رضاه، فهل يجوز له أن يدفعني هذا الشيء؟ في حدود ما تقول ما بيجوز، في حدود ما تقول، لكن ما بيجوز الحكم بين اثنين شرعا حتى نسمع منهما كلاهما. هذا هو. دافع عن نفسك يا أبو ليلى. طبعا يا شيخنا مبدئيا الاخ طبعا صدر هذا الكلام دون تنفيذ، يعني قلت اي شيء بده يروح من هذا المحل كونك انت المسؤول بعدي بدك تتحمل مسؤوليته، والاشخاص اللي بيقولوا انهم بيدخلوا هذا المحل هم شباب معروفين من يعني لدينا من اخواننا من طلبة العلم وهم الحمد لله امناء. اما بالنسبة للبيع والشراء هذا الاخ احيانا يعني ينسى ماذا باع، اما انا ان بعت شيء والحمد لله اتذكر ولو قبل كذا انا بعت. واحدة حتى ما كثير نتوسع وننسى تفاصيل. بتوافق على التهمة هذه بالنسيان؟ لا. كلمة وطاها؟ لا ما بتوافق. لا. ليش ما بتنساها؟ انسى كما ينسى البشر. اذا ما بتوافق. الله يهديك. لكن اللي ببيع لا هي كمان اجيت لكن هي جملة استدراكية على ايش؟ اذا انت موافق انك تنسى. بنسى نعم. مش مطلقا يعني هو عم يتهمك الان ويا ليت التهم تكون كلها من القبيل هذه، لانه بين يتهم الانسان اجيره بانه ينسى وبين يخون شتان ما بينهما، فهو يتهمك الان بانك تنسى. شو رايك شو جوابك؟ لا انسى. لا تنسى. نعم. ليه؟ اولا لانني ابيع وفور بيعي اسجل. ايوه. اولا لانني ابيع وفور بيعي اسجل، ثانيا لان البيع ليس بتلك الكثره حتى يعني لا استطيع اني مثلا اسجل او كذا فانسى هذا او ذاك او كذا، ففي يعني اوقات فراغ الجو بكون هادئ كذا، فيعني يساعد هذا الشيء كله على التذكر وليس على عدم النسيان. طيب انت في عندك شيء غير الأصل وهو أن كل إنسان يعني بينسى كما قال عليه السلام عن نفسه. نعم يا شيخ. إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. نعم يا شيخ. فالحقيقة أنه على هالقاعدة هو ينسى وأنا أنسى وأنت تنسى. أي نعم. لكن أنت عندك شيء زيادة عن هذا الأصل. نعم يا شيخنا. وهو صدر قبل ايام عند يعني وقت الحساب جمع المال سالته عن هذه البيع، هذا البيع شو هذا البيع انت بيعها؟ قال الصحيح اني ما بعرف شو بعت، لكن جمعت هدول الاغراض اللي تبقى من المصاري وحطيتهم كذا، حصل ام لا؟ بل الشيخ انت بتسأل بالشيخ لا تسأل هي. نعم. يعني هو اختصر الطريق بدل ما يجي يقول لي اسأله سألك مباشرة. الشيخنا ستأخذ هذا القول دليل يعني شو بدك فيه؟ انت بقى هلا بدأتها تعرف تعرف اللغة الشامية بدأت تخاوز، بتقولوا انتو تخاوز؟ ما بتقولوا كده، بتقولوا انت لما بدأت تقول يعني تتخذوا دليل معناها بدأت تتخذ الحيطة. الشيخ هلا شو بده يساوي؟ انت جاوب عن السؤال هذا، وقع هذا ولا لا؟ مرة. نعم مرة. هذا داخل في النسيان المنفي آنفا ولا لا؟ نعم. طيب جريد ما شاء الله، فأنت تدان الآن. هل بيقع مرة ما بيجوز يقع مكرة؟ نعم. وبيجوز يقع كرات؟ نعم. فإذا قولك لا أنسى أصبح نسي منسية، لأنك اعترف بأنه وقع منك نسيان، وهذا بخل بالقيام بعملك بصورة كاملة. طيب غيره. وقع مرة طبعا اللي ذكرت الآن، وسجل ما يعني ما تبقى معه يعني دليل على أنه يجمع البيعات كلها، بقي شيء قال أنه هذا ثمن خمار، لأنه اللي بقي معه بطلع ثمن خمار. ووقع مرة ثانية فما عرف الشيء وما كان مسجل شيء. صحيح؟ صحيح. ما استوعبتش اللي حكى. أنا شو رأيك؟ شو رأيك؟ هنختصر القضية لأننا لسنا في مجلس قضاء، وإنما إن كان هناك مجلس فهو مجلس إفتاء. أي نعم. فأنا بشوف أنك أنت يجب أن تهتم بالقيام بوظيفتك بتمامها وكمالها، وأنت ما بيجوز أنك تدينه على الظن، لأنه جوابك السابق أنه كرد عليه هو قال، وأنت اعترفت أيضا بالمقابل أنه بيدخل عليه الناس كثيرين، كان جوابك أنه اللي بيدخلوا هن من إخواننا والأصل فيهم الثقة والأمانة وإلى آخره، فنستبعد أن يكون يقع منهم اختلاس يلصق بالأجير الذي عندك أنت، هكذا دعواك يعني. حينئذ أنا بقول ما ينبغي لك أن تدين الأجير إلا بدليل قاطع مش بالشبهة، ما دام في مجال للشبهة، أي أن ترتفع التهمة عنه بسبب نسيانه إلى غيره ممن يدخل إلى المكان، فهينئذ ما بيجوز أنك تكلفه أنه لا أنت لازم تحط قيمة البائع هذا إلا بدليل يعني ما يبقى فيه أخذ رد. هذا بيكون حل القضية. هات نشوف شو عندك.